شيخنا سائل كريم يقول: هل السكن في المدينة داخل حدود الحرم، يعني الأجر المترتب على السكن، الذي ومن كانت أرضه بالعزيزي أو الدعيثة ونحوها، هل يدخل في هذا أم لا؟ أرجو أن يشمل ذلك كل من سكن المدينة، لأنه ليس لدينا دليل يقول بشرط أن يكون في حدود الحرم. فمن سكن المدينة بنية تحري ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أجر فليفعل، مهما امتد بنيانها فهي المدينة. أما حدود المدينة فالخلاف فيه مشهور، أقصد حدود الحرم، فقيل إنه من هو من الجنوب إلى الشمال تقريبا منضبط من عير إلى ثور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما من الجهة الشرق والغرب فالمتفق عليه من وادي العقيق غربا إلى اللابة السوداء شرقا إلى أولها، ولكن هناك من أخذ بالقياس الطول قاس على ذلك العرض فأوصله إلى الجماوات من الناحية الغربية، والله أعلم. وإلى درس الغد في الصباح إن شاء الله في الكرسي الآخر في المنظومة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.